بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في آداب القراءة، يعني آداب قراءة القرآن. نعم. هذا الباب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده كراهة. منتشر جدا، يعني الكلام فيه كثير، لكن قال وأنا أقتصر. وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده كراهة الإطالة. نعم. وخوفا على قارئه من الملالة. هنا قال قارئة كذا في المقدمة، قال يكون ليحفظه، فصنف في الأصل الحفظ، لكن جعل أيضا للقراءة، يعني هذا الكتاب. نعم. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه. نعم. ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه فإن الله يستحضر أنه فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. لو يناجي الله القرآن، يعني لو قال يستحضر أنه يتكلم بكلام الله، هذا صح لإثبات كلام الله. المصنف رحمه الله أشعري، فلو قال يستحضر أنه يتلو كلام الله، هذا أصح وأقوى، لأن العبد قال، لأن الله عز وجل كل ما في القرآن قاله سبحانه، فإذا قلت فالله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله قال هذا. فإذا كان الشخص يستشعر بأنه يتلو ما قاله عز وجل، هذا أعظم في التعظيم. لذلك قال هنا وينبغي إيش؟ فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. لا، لو يتكلم بكلام الله، لأن القرآن ما هو دعاء، القرآن ذكر. نعم. ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه، يعني يستحضر مرتبة الإحسان، مثل ما قال أن تعبد الله كأنك تراه. المنزل الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عد. ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإن لم يكن يراه فإن عدها شوي ها. ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، يعني لو قال الحال كأنك ترى الله للحديث، ما يمكن تراه، كأنك تراه، المصنف يقول الحال تراه، ما يمكن. نعم. عد. ويقرأ على حال من يرى الله تعالى كأنه يراه. نعم صح. نعم. فإنه إن لم يكن يراه، هذه منزلة ثانية، الأعظم أنك ترى الله وأن تتلو، أقل منزلة تستشعر أن الله يراك. نعم. فإن الله تعالى يراه. نعم. فصل في استحباب السواك لقراءة القرآن. نعم، بس لا هنا، بس لو نعم اللي ذكرناها لكم لو تنتبهون لها أحسن، لأن في العقيدة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.